التفسير والأصول والفقه والعقيدة والحديث. بلغنا في قوله إلى قوله جل في علاء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأنه سيخرج 30 كذابا كلهم 30 كذابا دجالا كلهم يدعي النبوة، وكان من أسوأ هؤلاء مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وأيضا فجاح، منهم من هداه الله جل في علاه الإسلام فتاب توبة نصوحا، ومنهم من قتل على الكفر وعلى الادعاء الذي والفرية التي افتراها، وآخرهم هو الدجال. والدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شر غائب ينتظر. الدجال هو شر غائب ينتظر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من لدن آدم إلى آخر الخليقة أشد من فتنة الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فهو يدعي النبوة في بدء أمره، ثم بعد ذلك يرتقي فيدعي الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست وختم الله وختم بي النبيون. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال: يا أيها الذين آمنوا. قلنا بأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن سمعت نداء من ربك جل في علاه في كتابه يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر تأتمر به أما نهي تنزجد عنه طاعة لله دل في علاه. وأيضا ألفت الانتباه إلى أنه ما دام قد نادى على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، إذن كل ما جاء بعد ذلك من مقتضيات الإيمان ومن لوازم الإيمان ويعرف المؤمن بذلك، فإن الله خاطب من كان مؤمنا بهذا: يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم هو الآن. كأن الآية تقول وتفسير الله: يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر الله جل في علاه بذكره، وأفضل الطاعات وأصلح الصالحات ذكر الله جل في علاه، فأطيب الطيبات وهذه أعظم الحسنات، لا سيما أن ذكر الله جل في علاه لا ينقطع في حين، فيكون قياما وقعودا على جنوبكم. في كل الأحوال وفي كل الأوضاع سر وعلانية، ولأن الذكر أقسام 3: ذكر باللسان وذكر بالقلب ولا بلسانه. فإن وافق اللسان القلب كان من أعظم المراتب ذكرا لله جل في علاه، ويليه ذكر القلب التفكر والتدبر في آيات الله جل في علاه. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأصل في ذلك بصيرة القلب، وكلما كان القلب أنقى وأتقى وأعلم بالله جل في علاه كلما كان العبد أرفع منزلة عند ربه. وهذا ذكر القلوب والذكر، وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا الذكر الثالث والمرتبة الثالثة ذكر اللسان، وإن لم يوافق القلب فإنه أيضا عند ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه له المنازل العلى ولصاحبه الدرجات والحسنات. وذكر الله جل في علاه من أعظم كما قلنا ما يتقرب به المرء لربه جل في علاه. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استحس واستنهض الهمم على ذكره حين قال الله جل في علاه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عليكم السلام وبركاته. روى أحمد في مسنده أنه قد جاء عن عبد الله بن بسر أنه جاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ شوف، أخير الناس أفضل الناس عند الله، أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتثبت به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. ولذلك في ذكر الله الحسنات الكبيرة، لأنه فيها ما فيها من الثمرات التي يأتيك الآن بيانها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ترى. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ففيه الحسرة والندامة على عدم ذكر الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا، أي لا تنقطع عن ذكر الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل بالنهار في البر في البحر في القيام في القعود في النوم في اليقظة في السر في العلانية. فأمر الله جل في علاه بذكره، وبذكره تطمئن القلوب، كما قال الله تعالى: الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله جل في علاه تحفكم الملائكة، وبذكر الله يرتقي المرء عند ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأعظم من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، والذكر يستجلب معية الله جل وعلا، هذه من أعظم ما تكون من الثمرات. قال من ذكرني، أو قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك قلنا بأن من أعظم الطاعات ذكر الرحمن سبحانه جل في علاه، ولذلك أمر الله به. قال: يا أيها الذين أمنوا، كأنه قال: وعلامة الإيمان لكم كثرة ذكركم للرحمن سبحانه جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه نزهوه سبحانه جل في علاه. نزهوه هو التسبيح والتنزيه، التسبيح هو التنزيه، وإن كان بعض العلماء اختلف في التسبيح، فقال بعضهم التسبيح المعنى هنا التسبيح هو الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر، وقال بكرة وأصيلة. وقد جاءت الأدلة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ولقول الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي قال رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وخير ما طلعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله. فهذه من أعظم الصلوات. فقالوا في قوله وسبحوه بكرة وأصيلة، أي عليكم بالاعتناء بصلاة الصبح وصلاة العصر، لا سيما وأنها أيضا هي السبيل إلى رؤية وجه الرحمن سبحانه جل في علاه، وهذه أعظم وأشرف مسائل الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر، وقال: ترون الشمس ليس دونها سحاب. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا، يقصد بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. نعم. ولذلك اختلفوا أيضا في صلاة الأصيل. الأصيل قالوا هي صلاة العصر، والثاني قالوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والثالث قالوا أنها الظهر والعصر. هذا كله على الأصيل، وبكرة وأصيلة، والصحيح الأصيل في ذلك هي صلاة العصر، هي صلاة الوسطى الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والقول الثاني أن التسبيح باللسان وهو التنزيه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أن ينزه ربه جل في علاه، فيكون التسبيح بالقلب وباللسان تنزيها لله جل في علاه باعتقاد أن الله جل في علاه لا ند له ولا شبيه له سبحانه جل في علاه. وأيضا التسبيح باللسان أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو أفضل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن: أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه جمع بين التهليل والتحميد والتسبيح نعم والتكبير لله رب العالمين سبحانه جل في علاه، ولا مخالفة في ذلك، لا مخالفة في ذلك. فالقول الأول: وسبحوه بكرة وأصيلة، يقصد بذلك الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهما أعظم الصلوات قدرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا التسبيح التنزيه، تنزيه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب، تنزيه الله جل عن الشبيه عن السمي عن الند سبحانه جل في علاه. وفي قول بكرة وأصيلة كما قال الله تعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لذلك قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم، وهذا فيه ما فيه من استنهاض الهمم للذكر، لأنه بذكر الله جل في علاه يصلي الله عليكم سبحانه جل في علاه، وصلاة الله جل في علاه هو الذكر الحسن والثناء الحسن للذاكر في الملأ الأعلى، فإنه بذكركم إياه يذكركم الله جل في علاه أمام جبريل وميكائيل وأمام الملائكة أجمعين، كما قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقد قال الجمهور: الصلاة من الله جل في علاه على العباد الرحمة، وهذا فيه ما فيه من الخطأ، لأن الله تعالى جمع بين الرحمة وبين الصلاة، والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. قد قال الله جل في علاه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقال العلماء: الرحمة غير الصلاة هنا. فالصلاة كما قال أبو العالية هي الثناء الحسن بالذكر الحسن في الملأ الأعلى، أن يذكرك الله تعالى ثناء في الملأ الأعلى، كما قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في ملأ في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأما صلاة الملائكة على العبد فهي الدعاء والاستغفار، والاستغفار له، الدعاء للعبد والاستغفار له، كما قال الله تعالى: عاد التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وأقيهم السيئات. فالله جل في علاه يصلي عليكم وملائكته يستغفرون لكم ويدعون لكم، وهذه صلاة الملائكة عليكم. فقال الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقد قال العلماء: الخروج من الظلمات إلى النور، المقصود بالظلمات هنا الضلالات، فيخرجهم من الضلال إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة، ومن العمى إلى النور. وأيضا قالوا يخرجهم من الكفر من يعني من من من الكفر إلى الإيمان، وقيل من من من النار من النيران إلى الجنات. وصحيح أنه لا مخالفة في ذلك، ففي الدنيا يخرجهم الله جل في علاه من الظلمات من ظلمات الكفر إلى إلى إلى إلى نور الإيمان، ويخرجهم الله جل في علاه من ضلالات الهوى ويدخلهم إلى إلى إلى إلى طريق الهدى والاستقامة. قال الله تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله الواسع على عباده، بأن الله صدر الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم، ويقبل الله ده شفاعتهم فيهم، فيغفر لهم ويهديهم إلى سواء السبيل. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فيذكركم بالثناء الحسن ويخرجكم من الظلمات من الضلالات، فيبعث إليكم ويرسل إليكم الرسل بيانا للحجة والمحجة، وأيضا يفتح لكم أبواب العلم والكتب المنزلة عليكم ليزيل عنكم الجهل، ويفتح لكم طريق الهدى حتى ينجو كل واحد منكم من الردى. قال الله جل في علاه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه قد أوسع الرحمة لعباده المؤمنين، لذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه أيضا فيها مفهوم مخالفة بأن الله جل في علاه رحمته نعم لمن يستحقها، ولأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، فالله جل في علاه رحيم بعباده في الدنيا وفي الآخرة، رحيم بعباده في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق ورفع عنهم الجهل وبصرهم بالطريق الذي به النجاة، وبين لهم الرضا من الردى، وأيضا قد أرسل إليهم الرسل ونحى عنهم الكفر والضلالات والفسق والبدع وغير ذلك. ورحمته بهم في الآخرة هو أن الله جل في علاه يعني يعطيهم الكرامة، وينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ويحشرهم زمراء، وأيضا يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإن غلبت سيئتهم على حسنتهم فهم في مشيئة الرب سبحانه جل في علاه، إن شاء غفر وأدخله من أول وهلة الجنة، وهذا أقرب، وإن شاء عذب حتى يطهر، ثم بعد التطهير يدخلون الجنة بسلام. ففي رحمة الله جل في علاه وسعت هؤلاء أهل الإمام. ولذلك الإمام أحمد مرة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: غفر الله لك يا زول، ما أدري ما أقول لك، تغيبت أمس وأيضا تأخرت اليوم، غفر الله لك. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها، أخذته يعني أن يطأه أحد، أقبلت عليه وألصقته بصدرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم، يريد أن يبين لهم كيف رحمة الله بهم، فقال لهم: أرأيتم هذه المرأة وهي يلتصق وليدها بثديها، أرأيتم هذه المرأة طارحة بوالدها في النار؟ فقالوا: لا. قال الله: أرحم على العبد من هذه الأم بوالديها. فالله جعل رحمته وسعت كل شيء سبحانه جل في علاه. قال: فوالله لله أرحم بعبادي من هذه بولدها سبحانه جل في علاه، فإن الله يرحم عباده، وقد قال الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء، حتى لأنه طمع فيها الشيطان فقال: فسألت والذين فكتبه الله جل في علاه المؤمنين، فقال يهود النصارى أنهم من المؤمنين، فقال: فسألت والذين يتقون يؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، والله تعالى خلق 100 رحمة يتراحم الناس بواحدة، وأن الله جعل يعني أخر 99 رحمة 99 رحمة للآخرة يرحم الله تعالى بها في الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحياتهم، الظاهر أن المراد بهذا تحياتهم أي أن الله تعالى يحييهم، وهذا الظاهر لأن الله قال يوم يلقونه سلام، فتحياتهم من الله جل وعلا أن الله يسلم عليهم. قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقال قتادة بل يحيي بعضهم بعضا بالسلام الذي علمهم الله إياه، يقولون السلام عليكم في دار الآخرة، وهذا لا ينافي أن يسلم الله عليهم، لا سيما أن الله تعالى سيكافئهم مكافأة عظيمة عندما يستقرون في الجنة فينادي أهل الجنة فينظرون ويشرئبون، فيقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكمه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، فما أنعموا من نعيم مثل هذا النعيم، اللهم ارزقنا رب العالمين غدوا وعشية، اللهم أنت أرحم الراحمين. كما قال الله تعالى دعوتهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، تحياتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، وأعظم الكرم أن يكون في الجنة لهم فيها ما يشتهون، كما قال رب العالمين أعددت لعبادها الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قيل الملائكة تسلم عليهم، وهذا حق، فالملائكة تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض في الجنة، والله جل في علاه يسلم عليهم كرامة لهم على ما قدموا في هذه الدنيا، وقد باعوها لله جل في علاه وسرعوا إلى مرضاة ربهم، فسارع الله في إكرامهم في جنات ونهر. في جنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفوائد المستنبطة: فضل ذكر الله جل في علاه، فضل العلم، رحمة الله وسعت كل شيء، من تقرب إلى الله فقد أكرم نفسه في الدنيا وفي الآخرة، كلما كان العبد لله أذكر كلما كان من الله أقرب. اللهم ارزقنا ذكرك يا رب العالمين. هل يمكن القول بأن الله ختم الآية وكان بالمؤمنين رحيما لأن الرحمة أشمل من الصلاة؟ نعم، ولأن الصلاة قلنا هو الذكر والثناء الحسن، وهذا ليس لأي أحد، ولكن الرحمة تشمل الجميع. ممتاز، جميل جدا هذا. في قوله وأعد لهم أجرا كريما، أن هذه الآية نزيلة وأثر الآية الأولى تكون أولى سبب والثانية نتيلة. نعم، هي ثمرة له بيت إلى كتاب المهذب. ما زلنا مع كتاب المهذب، كتاب الطلاق.